أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة أن ظن الذين يعملون السيئات ويقترفونها ولا يؤوبون ولا يتوبون ويستمرون على هذا الأمر بمعصية الله ومخالفة أوامره وارتكاب نواهيه، يظنون أنهم يفلتون عن الله وأنهم لا يؤاخذون من قبل الله يوم لقاء الله، وحكموا بهذا الحكم واعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل واستمروا على ما هم عليه من عصيان وكفر وجحود لله تبارك وتعالى. إن هذا الظن منهم خطأ، ولذا قال الله تعالى: ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يفلتون عنا لا نؤاخذهم، مع أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومع أنه يوم القيامة يجمع الله تعالى الخلائق وتتطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة يجد كتاب مكتوب يلقاه منشورا: هذا عملك الذي عملت، هذا فعلك الذي فعلت. بل ويمثل ويعرض ويشهر ويعلن: هذه غدرة فلان ابن فلان. فهذا الحكم الذي حكموه وهذا الظن الباطل الذي ظنوه، هذا دليل على عدم إيمانهم بأن الله سيبعث. ساء ما يحكمون. وكلنا يعلم أن البعث حق، وأن الجزاء حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله تعالى باعث الخلائق وجامع الخلق ليوم لا ريب فيه ويوم القيامة، ويجري في عرصات يوم القيامة ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن كل منا يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه متى ما جمع الله تعالى الخلائق أتي بالنار يسوقها جملة من ملائكة الله، وينصب الصراط على متن النار على متن جهنم، يعني الجسر الذي يمر فيه الخلائق جميعا، جسر بين الجنة أو بين الأعراف وبين موقف الخلق المحشر. يحشر الله تعالى الخلائق في أرض بيضاء عفراء نقية ليس فيها معلم لأحد، هذه حدودنا نحن عشيرة كذا وقبيلة كذا، لا، أرض نقية بيضاء عفراء، الله يجمع الخلائق في هذا الموضع ويجري الحساب ويجري الجزاء ويجري الميزان ويجري شرب الحوض الشرب من الحوض ويجري المرور على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها يعني النار لا بد من المرور عليها، وهي في السفل والجسر فوق. ما كيفية الصراط؟ ما حدوده؟ أمر لا يوجد حديث صحيح يدل عليه، وإنما سماه النبي الصراط، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه متى ما كان يوم القيامة ونصب الصراط، الصراط الجسر الكبري الذي يمر منه الخلق جميعا، إذا نصب النبي بجنبتي الصراط واقف، هذا ينجو وهذا يقع، ويأمر النبي بنجاة زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، لا والله، وإنما النبي واقف عند جنبتي الصراط يقول رب سلم سلم، رب سلم سلم، الخلق يمرون، من يمر كالريح، من يمر كالبرق، من يمر كأجاود الخيل، من يمر يسحب زحف، على حسب العمل الذي عملناه في هذه الحياة الدنيا. فالله جل وعلا ذكر ومذكر عباده، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا لا نؤاخذهم لا نجازيهم لا نحاسبهم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يترك سدى هكذا؟ لا بد من الجمع والحساب في يوم القيامة، والله المستعان. عقب ذلك قال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، من كان يطمع في ثواب الله تعالى وجزائه لعباده على العمل الصالح الذي عملوه حينما كانوا في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا وضع في القبر صلاة وصيام وتهجد وصدقة ينشئها يحدثها يقوم بها بعدما خرجت الروح من الحلقوم، لا، وإنما الأعمال التي عمل من قبل يجازى عليها وتستمر هذه الأعمال أيضا بعد وفاته: علم ينتفع به، كتاب ألفه أوقفه، ولد صالح يدعو الله تعالى له يتصدق له يحج عنه يعتمر له يبني دارا يوقفه عليه، الثواب يجري ما دام هذا الرباط، ما دام هذا العمل الذي عمله الولد لأبيه، لأن الولد من كسب الأب، وهذا العمل الذي يعمله الابن إنما اكتسبه الوالد لأنه هو الذي أحسن إلى الولد، وهو سبب وجود الولد، وهو الذي علم الولد، وهو الذي فعل وفعل، فالله تعالى يجري له هذا العمل، وهذا العمل إنما حصل من قبل، لا أنه بعدما مات أنشأ العمل، لا، بعد الموت لا إنشاء عمل. ولهذا يأتي المرء يوم القيامة ويجد أعمالا كأمثال الجبال لم يعملها هو وإنما عملها ولده، فيقول يا رب بما أدركت هذا العمل؟ أنا ما عملت هذا العمل، بدعاء ولدك الصالح لك، بعمل ولدك الصالح لك. ولذا ينبغي للولد أن يستمر في بر والده وبعد وفاة والده، لا يحجم عن العمل الصالح للوالد من دعاء، من صدقة، من حج، من عمل مبرور، لأنه متى ما فعل هذا الفعل كان في ميزان الولد. جاء سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو سيد الخزرج، الأنصار خزرج وأوس، ورئيس الخزرج يسمى سعد، ورئيس الأوس يسمى سعد، رئيس الخزرج سعد بن عبادة، رئيس الأوس سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. سعد بن عبادة ماتت أمه فجأة، نسأل الله العافية والسلامة، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بعد موت الأم إن أمي افتلتت، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت. أنا أعرف موقف أمي، أمي صالحة تقية راغبة في الخير وفهم فيما عند الله تبارك وتعالى، لكن الموت لم يهملها، يمهلها حتى تتصدق وتوصي، فهل ينفعها شيء؟ أنا ابنها أقوم لها بعمل صالح؟ هذا سعد يسأل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي يقرر بأن هذا العمل ينفع وهذا العمل لا ينفع رسول الله لا غير، لأنه هو المشرع المبين الموحى إليه من قبل الرب. ولذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يخترعون من أنفسهم شيئا ولا يتطاولون على سيد الخلق، بل يأتون إليه في كل دقيقة وجليلة. أبو بكر عربي فصيح بليغ حافظ للأنساب، لا يوجد في قريش مثل أبي بكر في معرفة الأنساب. يأتي أبو بكر إلى سيد الخلق ويقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، لأنه يعلم أن ما خرج من مشكات النبوة لا يساويه ولا يسامته شيء. فيقول النبي له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما سعد بن عبادة فإنه لما سأل سيد الخلق قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ينفعها. ما اكتفى سعد، ما أفضل الصدقة؟ أنا أريد أن أتصدق عنها، ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال سقي الماء، تحفر بير، حفر بير، سماه بير أم سعد، وجعل بجوار البير جرار ناحية باب الشامي الذي يعرف مقر الجمرك عند مستشفى الملك عبد العزيز. هذا المقر كانت فيه جرار، بل جاء بعض الولاة وعمل سبيل إحياء لذلك الوضع الذي كان على عهد سعد، وسماه جبل المستنذر. المستنذر كان بجوار مخفر شرطة، ظل هذا الأمر إلى أن وقعت التوسعة، أدركنا ذلك وأدرك ذلك الكثير، جبل المستنذر وفيه سبيل ماء، ويقال لهذا الموضع موضع جرار أم سعد. جرار أم سعد الجرار التي كان يأتي بها سعد بن معاذ ابن عبادة، والبير ينزع الماء والناس يستسقون. في ذلك الوقت كان الماء عزيز. اليوم أيضا إذا وجدت جهة موضع تريد أن تبر أباك، ذاك الموضع لا ماء فيه، سقي الماء، توافر الماء بحمد الله. في أيامنا هذه في هذا العهد الزاهر أراد إنسانا يتصدق ينظر إلى ما الناس محتاجون إليه. الناس محتاجون اليوم يا حبيبي إلى سكن، إلى شقق، إن وسع الله تعالى عليك فأوسع على الناس، وخصص شقة أو عمارة واجعلها لوالديك، والله يجري لك الثواب ويجري الثواب لوالديك. والله لو اعتمرت لأبيك عمرة لأمك عمرة كتب الله لك 10 عمر. إن حججت عن أبيك حجة واحدة كتب الله لك 10 حجج. لما؟ الحسنة بعشر أمثاله، وهذه حسنة. وإذا مات الوالد يوم القيامة رأى هذه الأعمال يسأل، لا يعلم الغيب، بدعاء ولدك، بعمل ولدك الصالح. فهذا العمل من عمل المرء ومن كسبه لا بأس، من كسب الوالد لا بأس ولا مانع منه، علم ينتفع به ولا الصالح يدعو له. صدقة جارية، مو صدقة جارية يشتري جارية وتصدق بها، لا، يعني سبيل، يعني وقف، ما دام هذا الوقف باق الثواب يجري للمرء. والمقصود من هذا الكلام أن الله جل وعلا يخبر في هذه الآية الكريمة أن من يرجو لقاءه ويرغب في ثواب العمل الصالح الذي يعمله فليعلم أنه إن عمل ما عمل سيجد ذلك وافرا عند الله، ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، والله غني عن أعمالنا. فإن الله تبارك وتعالى لا يزيده عمل المحسن ولا ينقصه عمل المسيء، وإنما الأمر يعود إلي وإليك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يا عبادي، والله غني عنا، والله غني عنا، لو أننا قمنا على صعيد واحد أو أننا عملنا العمل الصالح ما زاد ذلك من ملك الله شيء. ولو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجدنا عملوا العمل السيء الله جل وعلا لا ينقصه شيء. لا إله إلا هو، هو الذي خلقكم وما تعملون. ولكن الله تبارك وتعالى يجزي المحسن على إحسانه ويجزي المسيء على إساءته. ولذا قال تعالى من كان يرجو لقاء الله، وفي الآية الأخرى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يطمع في أنه ينال الثواب ويعتقد أن الله تعالى سيبعثه فليعمل عملا صالحا، يبذل جهده ويفني عمره في العمل الصالح. أما أن يزعم أنه يرجو لقاء الله ويطمع في ثواب الله تعالى ويعتقد أنه سيوافي الله جل وعلا يوم القيامة، ولكن يأخذ بطرف الآمال العراض الكبار، يا أخي أمة محمد على خير، صليت ما صليت، صمت ما صمت، عمل صالح ما عمل صالح، أبو إبراهيم يشفع لنا صلى الله عليه وسلم. نعم، إن أبا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يشفع، وليست له شفاعة واحدة، له سبع شفاعات. ولكن الذي يزعم بأنه يرجو لقاء الله تبارك وتعالى ويرجو أن يشفع له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فليلزم الطريق. ولكن إذا ندى عن الطريق، بعد عن الطريق، لا يشفع فيه رسول الله. ألا ترى أن المرء لو خرج اليوم قاصدا مكة وسلك السبيل، مشى فانقطع عنه البنزين وهو على الطريق، أخذ جانبا، إن أشار إلى سيارة ثانية ثالثة وقفوا أمدوه. وهكذا نحن يوم القيامة، إذا ما قصرت أعمالنا ولكننا على الطريق، لأن النبي بين لنا طريق، خط خط، قال هذا طرف عندنا وطرف الآخر في الجنة. لكن لو مال يمين وشمال، والنبي لما خط الطريق جعل عن يمين هذا الطريق خطوط عن يمينه وعن يساره، وقال هذا صراط الله المستقيم، طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة، ثم أشار إلى هذه السبل، الطرق الأخيرة، إياكم والسبل، إياكم والسبل، فإن على كل سبيل منها شيطانا يدعو، ألا هلم ألا هلم. ولذا من خرج قاصدا مكة ترك الطريق للسلتي، دخل بين الجبال، قصر عنه الحال، قل الماء، قل البنزين، من يدري عنه، يهلك. ولهذا عندما نرجو ما عند الله تعالى نلزم الطريق، فإن من لزم الطريق هو الذي يرجو، وأما المقصر الذي لا يعمل وإنما يعيش على آمال طوال عراض، والنبي يشفع والصالحون يشفعون والمؤمنون يشفعون، والله لا يشفع فيه إلا من أذن الله تعالى له، وإلا من رضي الله تعالى عنه. إذا لم يرضى الله جل وعلا عن العبد، لا يرضى رسول الله عن ذلك العبد. ولذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وإن وقع الخطأ، وقع الزلل، وكلنا نخطئ ويقع منا الزلل، شفع الله تعالى فينا نبيه صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباده. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الذين يرتكبون المعاصي أنا أشفع لهم يوم القيامة، لكن أي المعاصي؟ معصية الشرك لا يشفع فيها رسول الله، معصية الإلحاد، معصية ترك الصلاة، معصية جحود الزكاة، لا يشفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي يرجو لقاء الله يفسر بمعنيين، معنيين: الأول الذي يطمع في ثواب الله وجزائه يوم لقائه. التفسير الثاني: من كان يرجو لقاء ربه، من يعتقد البعث والجزاء والحساب والنشور والميزان والصراط، فليعمل عملا صالحا. ولكن الجماعة الذين كانوا سبب نزول هذه الآية، أبو جهل، الوليد بن المغيرة، شيبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، ما كانوا يعتقدون بعثا ولا جزاء، ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أيعدكم، يعني رسول الله، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أرواحنا تنتقل إلى أشياء أخرى، وأما بعث وجزاء وحساب لا يعتقدون ذلك. وأما المؤمنون الموحدون المتبعون للأنبياء والرسل وجميع الأمم الذين بعث الله جل وعلا عليهم إليهم الرسل وأنزل على الرسل الكتب، كلهم مؤمنون ومقرون ومأمورون بأن يعترفوا بأن هناك يوم آخر، آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، يبعث الله تعالى فيه الخلائق ويجمع الله تعالى فيه الخلائق ويحاسب الله تعالى فيه الخلائق. فإذا صرنا عظام نخرة تلك إذا كرة خاسرة، هذا قول الجاهلية، لكن قول أهل الإيمان ما بينه لنا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم أننا نبلى ونفنى وتذهب أجسادنا وعظامنا ويتلاشى منا كل شيء، إلا أنه يبقى منا شيء واحد لا يذهب، يبقى يبعثنا الله جل وعلا يوم القيامة من هذا الشيء الباقي، عجب الذنب. عظماك الذرة، لو ذهبنا إلى البقية وغربلنا بالغربال نريد أن نلتمس هذه الذرة لا يمكن لأحد أن يعرفها، ذرة صغيرة الله يبعث الخلائق منها، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المبلغ عن الله والذي يوحى عليه من الله قال واحفظوا هذا القول، والله يزيدنا إيمانا بالله، كل ابن آدم يبلى، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. ما عجب الذنب؟ عظمة صغيرة لا ميكروسكوب ولا أي شيء يظهرها ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي باقية من بني آدم. وقول النبي كل ابن آدم يبلى للغالب، وإلا فإن الأنبياء لا تبلى أجسادهم وهي موجودة في مقابرهم. مر النبي على موسى يوم الإسراء والمعراج وموسى جسده في القبر ويصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل جميعا أجسادهم باقية في المقابر لا تأكلها الأرض، هذه خصوصية لذلك الصنف من الخلق. وأما بقية الخلق فهو بين هذا وبين هذا، إن أراد الله تعالى أن يبلى العبد بلي جسده كله، لكن ما الذي يبقى؟ الذرة الصغيرة التي منها خلق المرء. وإن أراد الله جل وعلا أن يبقي بعض البشر أبقى، فكم وجد في بقيع الغرقد من أموات لهم آماد مدد، كل 10 سنوات ينبشون، 5 سنوات ينبشون، وإذا بالميت على ما هو عليه يدعونه ويقبرون بجواره آخر، تمضي 5 سنوات 10 سنوات على المقبرة وإذا بالقبر موجود، هو الجسد هو. هذه تكرم من الله تعالى لبعض عباده. والذي أريد أن أقرر هو أن الذي يرجو لقاء الله تعالى يعتقد بأنه سيوافي الله وأن الله سيبعث الخلائق وأن الله جل وعلا سيحاسب الخلائق، إذا إن كنت أعلم بأن هذا الأمر سيقع بالله عليكم أتوانى أقصر؟ لا. لكن أولئك القوم الذين قالوا ما سمعت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما كانوا يعتقدون أنهم يبعثون ولا يحاسبون ولا يجزون، عليهم لعاين الله. أما المؤمن فعليه أن يعتقد هذا الاعتقاد، وعليه أن يعلم أن الله لا يظلم رب، أن الرب لا يظلم أحدا، كل ما عملنا من عمل مسجل مدون يحاسبنا الله تعالى عليه، وكل منا سيوافي الرب ويناجيه الرب ويكلمه الرب ويحاسبه الرب، ولكن الحساب يختلف، حساب عسير وحساب يسير، يسر الله تعالى لي ولكم الحساب يوم القيامة. ثم قرر الرب جل وعلا بأن هذه العقيدة وهذه القضية وهذه المسألة التي ينكرها حتى بعض المتعلمين اليوم ممن نقول إنهم علماء وأنهم عقلاء يعتقدون بأن أجل الله لا يأتي وأن الله لا يبعث، فالله جل وعلا أكد هذا الأمر وقرره فقال: فإن أجل الله، الوقت المحدود الذي حدده ولا يعلمه سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، متى تكون الساعة؟ سؤال. الجواب: نحن لا نعلم. وهل الأنبياء يعلمون؟ لا. الملائكة يعلمون متى الساعة؟ لا، لأن الله تعالى قال: علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه لما سئل وسأله جبريل، وجبريل أتى إلى طيبة بصورة إنسان، ملك، هو ملك لكن بصورة رجل، وجلس أمام النبي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، منها قال للنبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة لا يعلمون أنه جبريل ولا يعلمون أنه ملك، ولكن النبي يعلم. جبريل جاء بصورة غريبة عجيبة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يقول عمر: لا لا لا يرى عليه أثر السفر. قبل 14 قرن أو 15 قرن المسافر الذي يأتي غريب ويأتي إلى المدينة ما نرى عليه أثر السفر، اليوم بواسطة الطائرات وما إلى ذلك لا نرى عليه أثر السفر، ولكن نعرف أن هذا غريب بلون إما من الغرب أو من مصر أو الشام أو العراق، نعرفه بسحنته ونعرفه بلغته، وإن كنا لا نعرف أنه غريب بلباسه وهيئته، لما ها هي الله لنا من الوسائل. لكن قبل 15 قرن أو قبل يا أخي 50 عام، لا روح إلى قرن 14، قبل 50 عام، والله يأتي المسافر بعد أن يمشي 11 يوم أو 9 أيام أو 10 أيام في الطريق بين مكة والمدينة، ويأتي على بعير أو يأتي على رجلي، يأتي على رجلي، والسفة والعنة والتعب باد بين عينيه، احمد الله على ما تفضل الله. حتى لما جاءت السيارات، عند وجود السيارات من المدينة إلى مكة 4 أيام ورمال ودز ومواضع ريح هرشة، إن كنت تسمع بريح هرشة، عندما يأتون يقفون وينزل الركاب جميعا ولا يبقى إلا السائق والمعاون يضع له الحجار، احمد الله يا عباد الله واشكروه على ما تفضل وعلى ما من، لا إله إلا هو. إذن الرسول يعرف أنه جبريل، ولكن الصحابة ما عرفوا، ولذا قال عمر: يعني عجبنا، كيف هذا الوضع؟ الرجل سأل النبي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الساعة. ومن الذي يستطيع أن يجيب غير رسول الله؟ ولذا الرسول ما أجاب إلا بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول؟ رسول الله. ومن السائل؟ جبريل الذي تلبس بصورة إنسان، لأن عمر يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فإذا إذا كان النبي لا يعلم متى الساعة، فهل يعلمها أحد غير رسول الله؟ وغير رسول الله لا يوحى إليه ولم يوحى إليه لن يوحى إليه، لا يعرف ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علامات، هذه العلامات تدل على أن الساعة قريبة، وأخبر النبي عن هذه العلامات صلوات الله وسلامه عليه. ومن آخر هذه العلامات، وإذا وقعت هذه العلامات علامات كونية سماوية وعلامات أرضية. العلامات الكونية السماوية العلوية طلوع الشمس من مغربها، علامات أرضية خروج المسيح الدجال، خروج المهدي قبل المسيح الدجال، خروج عيسى بن مريم بعد ظهور المسيح الدجال، وما يجري من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام للمسيح الدجال ولليهود. إذن نحن الآن نعرف أن المسيح الدجال ما ظهر، ونرجو الله تعالى أن لا يظهر ونحن على وجه الأرض، لأنه بلاء وفتنة. وما من نبي قبل نبينا حتى أول الأنبياء والرسل نوح إلا أنذر قومه المسيح الدجال، أول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم أنذر قومه المسيح الدجال. إذن علامة أرضية واضحة بينة ظهور هذا الرجل الكافر، وهو موجود الآن في علم الله وفي موضع على وجه هذا الكوكب الأرضي، وقد رآه تميم الداري وأخبر تميم الداري رسول الله، ووافقت العلامات ما كان النبي يخبر أصحابه به. ولما جاء تميم الداري وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأى الجساسة دابة تتلمس الأخبار للمسيح الدجال، وذهب إلى المسيح ورآه بصفته التي حدث النبي، صعد النبي على المنبر وقال للصحابة: أنا كنت قد حدثتكم عن الدجال وبينت لكم أمره وضعه، واسمعوا ما يقول تميم الداري. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم رؤية تميم الداري، والذي قاله تميم الداري لم يخرج عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد شعره، هذا يخرج في آخر الزمان عليه لعائن الله. إذن هذه الساعة قائمة، لابد أن تكون، ويبعث الله تعالى فيها الخلائق. فالذي يرجو لقاء الله، إن أجل الله لآت، إن أجل الله لآت، هذه صيغة الله جل وعلا أكد فيها الخبر بإن، لأن كلمة إن حرف مصدري ونصب للتأكيد. أنا أقول لك إن أباك يحتاج إلى دعائك، الجملة أولا أبوك يحتاج إلى دعائك، ولدك يحتاج إلى تأديب، إن ولدك يحتاج إلى تأديب، أكدت الخبر. أريد أن أؤكد الخبر زيادة، والله إن ولدك يحتاج إلى تأديب. لغة العربية لغة عجيبة غريبة، الله جل وعلا أنزل القرآن بها لما اشتملت عليه من البلاغة والفصاحة. ولذا لا يجوز لأي إنسان أن يقول: أنا أفسر كلام الله، أنا أترجم كلام الله بلغة إنجليزية أو فرنسية أو تركية أو إفريقية، لا يقول أترجم، وإنما يقول: أنا أترجم معاني كلام الله، معاني كلام الله تترجم. ولكن كلام الله تعالى لا يترجم بأي لغة، وإنما يقرأ باللغة العربية الفصحى. فإذا ما قرأنا ترجمنا المعاني على حسب ما نعلم، فقد نخطئ ويصلح، ولكن كلام الله جل وعلا الذي أنزله بلسان عربي مبين لا يترجم، وإنما تترجم معانيه. والمقصود الله جل وعلا قرر وأكد بأن أجله آت، سميع لأصواتكم، العليم لأعمالكم وما تكنه ضمائركم، فلا يؤاخذكم على ما تكنه الضمائر، ولكن يؤاخذ على ما يبدو لكم من أعمال، وإذا ما تبتم وعدتم إليه عفى ذلك ومحاه، لا إله إلا هو، لأنه الجواد الكريم المثبال المنان الذي وصف نفسه بأنه غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، من جاهد نفسه وألزمها طاعة الله جل وعلا وصانها عن معصيته وقام بالأعمال الصالحة فإنما يجاهد لنفسه، ثمرة ذلك وجزاء ذلك من الثواب الذي أعده الله تعالى للمتقين، إنما يكون ذلك له، لأن الله غني عن أعمالنا، طاعتنا كما قلت لا تزيده، معصيتنا لا تنقصه. ولذا إذا ما كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، من عمل صالحا فلنفسه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن فضل الله جل وعلا أنك تعمل العمل الصالح فيضاعف الله هذا العمل إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. عمل واحد تعمله يجازيك بهذا الجزاء العظيم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصدقة أن المرأة إذا تصدق وقعت الصدقة في كف الرحمن جل وعلا فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوه، ولد الفرج، العرب يعنون بالفرج، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أوروبا وأمريكا إلى اليوم يعنون بالخيل ويعرفون الخيل الجيادة العربية ويبالغون في أثمانها، وبعض العرب تركوا الخيل حتى ركوب الخيل، وإنما ننظر للسباق للنزهة فقط، لكن الخيل معقود في نواصيها الخير. قال النبي إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأنت إذا خرجت إلى الباب الشامي تجد مسجدا يسمى مسجد السبق بجوار موضع النقل الجماعي مسجد السبق. لما مسجد السبق؟ لأن النبي كان يسابق بين الخيل ويهتم بذلك، يسابق بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة. المضمرة، الخيل المضمرة، ما معنى خيل مضمرة؟ خيل مضمرة يؤتى بالخيل الجياد وتعطى العلف حتى تسمن وتشبع، فإذا سمنت وشبعت أدخلوها في غرفة وقللوا لها الطعام حتى تضمر بطنها، البطن تلتصق بجلد الظهر حتى تعدو وتجري وما إلى ذلك، هذا يقال لها خيل مضمرة، مدربة مهيئة. أجلكم الله كالكلب السلوقي، فهذه خيل مضمرة، النبي يعنى بها وكان يخرج إلى هذا الموضع، وهذا الموضع قريب من ثنية الوداع للحاج الشامي، المدينة بها ثنية وداع لمن يأتي من الشام وثنية وداع لمن يأتي من ناحية القبلة من ناحية قباء. فالنبي يأتي إلى ثنية الوداع ويقف بجوار الثنية، لما؟ الخيل المضمرة تقوم من الحفياء، الحفياء جبال بعد الزهرة بعيدة، الخيل تركض من ذلك الموضع إلى أن تأتي إلى ثنية الوداع بجوار مسجد السبق، والنبي يرى وينظر ويهتم بهذا الأمر ويعطي الجوائز. الخيل غير المضمرة العادية التي ما عني بها أمدها يعني مسافتها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قبيلة من قبائل الأنصار يسمون بني زريق، قريب من المناخة، قريب من المجمع الذي يباع فيه اللحوم والخضر وما إلى ذلك، ولعله المسجد الذي يسمى اليوم مسجد عثمان. بنو زريق يسكنون في هذه الناحية. الخيل غير المضمرة أمدها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من جاهد، الله جل وعلا يخبر بأن من جاهد إنما يجاهد لنفسه، والله غني عن العالمين لا يحتاج إلينا، والله لو عملنا ما عملنا لا يزيد ذلك من ملك الله تعالى. ثم بين الله تعالى وفصل وقال والذين عملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بكل ما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات، ولكن لو آمنوا ولم يعملوا الصالحات لا ينفعهم إيمانهم، لأن الإيمان يقتضي العمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لا كما تزعم بعض الطوائف اليوم من المثقفين كتاب ويزعمون أنهم مفكرون وأنهم أرباب أقلام وأن معهم شهادات عليا وعالية وما إلى ذلك. ماذا يعتقد؟ يعتقد يقول يا أخي أنا مؤمن بقلبي، وقضية الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك هذه أمور ثانوية، أن تطهر القلب، فإذا طهرت القلب لا يبالي الله بسوى ذلك. كلام فارغ، كلام يدل على عدم اليقين والإيمان بما جاء به رسول الله. الإيمان في عرف أهل الإيمان أهل الإسلام الذين تلقوا من سيد الأنام قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح. فالذي يقول أنه مؤمن بقلبه ولم نرى الآثار، آثار الاعتقاد القلبي لا بد أن يظهر ولا بد أن يرى، فإذا لم نرى الآثار كيف نعرف أنه مؤمن؟ الإيمان اعتقاد قلبي لكن له آثار تظهر. ولذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحديث ضعيف لكن يؤيده آية قرآنية، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أنا أزعم بأنني مؤمن والله ما تراه مع الجماعة قط، هذه المساجد لا يدخلها أبدا ولا يصلي مع المسلمين أبدا، وبعد ذلك يقول أنه مؤمن، ليس بمؤمن. إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله. الذي لا يؤمن بالله لا يعمر مساجد الله، والذي يؤمن بالله يعمر مساجد الله. ولذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هذه الآية قوية، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الذي لا نراه في المساجد مع جماعة المسلمين إلا لغرض، إذا مات قريب، مات موظف، مات زميل له يريد أن يمر مرور ويدخل المسجد. وأما أنه عندما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح لا يبالي ولا يهتم بدعوى أنني مؤمن، والمسألة ما هي قضية صلاة وصيام وما إلى ذلك، لا، القضية قضية القلب، وما دام أن القلب طاهر لا نبالي بأي شيء. يا أخي ما في القلب يظهر على الجوارح، ما في القلب يظهر على الجوارح. أنا أقول لك أنا صالح، يا أخي أنا شايب وصالح وتقي وورع ولا أعمل المحرمات، وبعدين تجده شارب خمر، آخذ كاسة خمر يشرب وهو يقول لنا أنه صالح وتقي، بالله نقبل قوله؟ تقي وصالح، وإذا ما خرج إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى أي بلد وإذا به في الفنادق التي يعصى فيها الله، يوم بسلوى ويوم بحذوة ويوم بكذا ويوم بكذا ويقول أنا صالح تقي مؤمن قلبي زكي، ليس بذكي. يعمل الفجور ونحن نرى يعمل الفجور ويعتقد أنه مؤمن، هذا ليس من الإيمان في شيء، بدليل قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذا ارتكب هذه المعاصي ارتفع الإيمان عنه، انقشع الإيمان عنه وبقي عليه كالظلة فقط. فإذا ما عاد إلى الله عاد الإيمان إليه. فالإيمان قول وفعل واعتقاد، أما القول باللسان فقط لا يجزي. ولذا يقول الله تعالى والذين آمنوا، ومتى ما ذكر الله جل وعلا الإيمان غالبا يأتي بالعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قلت آية فيها إيمان إلا وفيها مقرونة بالعمل الصالح. فالله يبين بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جزاء عظيم عنده، وهو وعدهم بذلك، والله لا يخلف الميعاد. الجزاء الذي ينالونه يوم يتمنى الإنسان ذرة تضاف إلى حسناته، يوم يتمنى المرء ألا يرى أباه ولا أخاه ولا زوجه ويفر من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لئلا يتعلق الوالد به والولد به والزوجة بها والزوجة به. يا ربي أنا لي حق عند زوجي هذا، خذه من الولد الوالد، يا رب أنا لي حق عند هذا الولد خذه من. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجه وبنيه، لكل امرئ منهم شان يغنيه. في هذا اليوم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن، ما قال الله نكفر وما قال نكفرن، وإنما قال الله لنكفرن، أتى بعبارات التأكيد، اللام التي هي للقسم ونون التوكيد الثقيلة، حتى يطمئن المرء الذي عمل العمل الصالح أن الله تعالى لا يظلمه وأنه يجد ما عمل في هذه الدنيا حاضرا. لنكفرن، ومن الذي يكفر؟ الذي لا يخلف الميعاد الرب العظيم الجليل. لنكفرن عنهم سيئاتهم، التكفير التغطية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، يعني أن المرء يبصق في المسجد إذا كان المسجد من تراب أو رمل وكفارتها دفنها. الذي يكفر هذه الخطيئة ويغطي هذه الخطيئة دفنها. فتكفير الذنوب بمعنى تغطيتها وإزالتها وعدم الاعتداد بها. هذا قول مين؟ قول الله جل وعلا لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. سبحانك يا عظيم، لا إله إلا أنت. يوفق، أولا خلق، خلق ورزق وتفضل وأعطى وأغنى وأقنى ووفق وألهم العبد أن يسلك الطريق المستقيم، ومع ذلك مع كل هذه الملابسات وهذه الفضائل وهذه الأعمال يكفر السيئات ويجزي ويضاعف الحسنات. أيوجد جواد أعظم من هذا الرب؟ لا والله. لذا علينا أن نقرأ بابه، وعلينا أن نعمل العمل الصالح وإن كانت أعمالنا ليست هي التي تنيلنا رضاه وليست التي تدخلنا جناته، وإنما دخولنا في جناته ونيلنا لرضاه أيضا بتوفيقه وتأييده، لا إله إلا هو. لذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم الذي كانوا يعملون، لا، أحسن الذي كانوا يعملون، نعطيهم الثواب مضاعف، لا نعطيهم الثواب يعني بالمكيال والميزان كما عملت خذ، لا، بزيادة، لا إله إلا هو. السورة مكية، سورة العنكبوت، وهذه الآية التي سأقرأ أيضا مما نزل بمكة، وسبب نزول هذه الآية التي سأقرأ شخصية عظيمة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسمى سعد بن أبي وقاص. أنزل الله تعالى في شأن سعد قوله: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سعد بن أبي وقاص أم حمنة بنت أبي سفيان، وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله من بني زهرة، وسعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في الإسلام، وسعد بن أبي وقاص أول من قتل مشركا في الإسلام ضربه بفك بعير فأدمى دمه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خال النبي، وقال النبي: هذا خالي فليرني أحدكم خاله. وسعد بن أبي وقاص القائد العظيم الذي فتح بلاد فارس زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنت تعجب من هذا الجيل، جيل عربي ساكن في بلاد العرب والعجم في حضارة وعظمة ومدنية وسلاح وعتاد وفيل، يقاتلون بالفيل، استطاع هؤلاء الذين عملوا بالقرآن أن ينتصروا عليهم. وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.